وإيه المصلحة من وراء ذلك. ليس هذا منهج أهل السنة ولا يمت إلى منهج أهل السنة بصلة. منهج أهل السنة منهج تربوي إصلاح يبدأ من القاعدة قبل أن يتطلع إلى القمة، لأن إحنا لو صلحنا ولا الله عز وجل علينا من يناسبنا. لكن لما يكون فينا الفساد ونعلق أخطائنا على شماعة غيرنا كل حاجة الحاكم والحكومة واللي فوق وكذا، صحيح إن الله يزح بالسلطان ما لا يزح بالقرآن، لكن لماذا تنتظر أن يحول بينك وبين الباطل سيف سلطان؟ اجعل سيف الحق على رقبتك. ألا تراقب ربك عز وجل؟ يعني لا يحملك على اتباع الحق إلا أن يكون في عقوبة مقررة قد تقع عليك الآن. أما في عقوبة مقررة في القرآن الكريم عاجلة وآجلة، لكن هي مشكلتنا كما قلت التهرب من المسؤولية. أنا لا أستطيع أن أصلح من ذاتي، وبالتالي أقول آه ده لو جاءني أمر بأن أنا أعمل كذا هعمل. طب أنت منتظر هذا الأمر لماذا؟ قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولو خرج رجل على الإمام، إمام اتولى بإجماع المسلمين أو ببيعة أو غيره، لكن خرج عليه رجل بالقوة زي ما عمل عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن زبير عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه. لأن أيضا من مساوئ التاريخ اللي بندرسه التاريخ المحرف ان جعل ابن الزبير هو اللي خرج على مين؟ على ملك بني أمية. هذا طبعا من الباطل بمكان. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كانت كل الممالك الإسلامية تحت يدي عدا ممالك محدودة جدا بالشام، فكان هو المبايع بالخلافة للمسلمين، واللي خرج عليه عبد الملك بن مروان مش العكس اللي احنا درسناه في التاريخ. فكان هو الإمام المبايع رضي الله تعالى عنه، ولهذا قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وكتبه الله تعالى من الشهداء. وقلنا لا تلازم حتى بين تكفير الحاكم والخروج عليه، بل إن الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلك. شأن ذلك شأن إنكار أي منكر من المنكرات، فكما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر ولا إزالة منكر يترتب على إزالته حدوث منكر أعظم منه، فكذلك الأمر في إنكار منكر الحاكم. الحاكم زي أي إنسان، كما لا يجوز أنك تنكر علي خطأ أنا واقع فيها يترتب عليه مفسدة أعظم، فالحاكم زي يعامل معاملة عموم المسلمين. قال: فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه بالسيف يستلزم أن يكون الخروج مؤديا إلى إزالة منكره دون أن يحدث ما هو شر من ذلك، كأن يأتي من هو أعظم منه شرا أو بلاء على المسلمين، وكأن يحفزه ذلك إذا تمكن من الإتلاف أن يستأسد على المسلمين ويستبيح بيضتهم ويهتك حرماتهم. وطبعا حدث هذا مرارا ولا يزال يحدث،

خصوصا مسألة القبور وشد الرحال إليها والتوسل بأصحابها ونحو ذلك. فركز الشيخ عليه رحمة الله دعوته في هذه المسألة. فكان كعادة الظلمة والجهال وسدنة القبور أخرجوا على لوط من قريته. جريمتهم أنهم إيه؟ أنهم أناس لا يتطهرون. طبعا على رأس الطهارة الطهارة من الشرك. فكان الشيخ عليه رحمة الله كل همه أن يطهر الناس من إيه؟ أدناس الشرك. لا يبقى يخرج. يخرج من البصر يروح لقريته، يخرج منه يروح لغيره، إلى أن اشتباه الله عز وجل وقيد له من ينصره من الأمراء، وهو الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى، الذي عاهده على أن ينصر دعوته وأن يجعل أسيافه في خدمة رسالته. فأين كان الشيخ هنا خارجا على الدولة العثمانية وجنبها؟ ده الأمير هو اللي عرض خدمته عليه، لما وجد من صدقه وإخلاصه في الدعوة وصحة منهجه قال له تحت أمرك وكل ما تأمر به أنا معك فيه. وبدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى دعوته، ولكن ما كادت هذه الدعوة أن تنتشر، دعوة إلى التوحيد، حتى عاداه وعاد إمارة ابن سعود من حوله، فبدأوه بالحرب والعداوة، فحاربهم دفاعا عن نفسه. فهل كان هذا خروجا على السلطان؟ ومعلوم لكل من قرأ شيئا من التاريخ أن الأشراف في مكة كانوا هم نواب السلطان العثماني في بلاد الحجاز، وهؤلاء الأشراف طبعا سموا أشراف لنسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كادوا يسمعون بدعوة الشيخ رحمه الله حتى خافوا على أنفسهم منها، ورأوا أنها ستسلبهم الإتاوات والسحت الذي يأخذونه من القبور المقامة في بلاد الحجاز، وعلموا أن دعوة الشيخ عليه رحمة الله فيها هدم القبور وتحريم الذبح لها والصلاة عندها، ولذلك سيروا جيوشهم، الجيش وراء الجيش يحارب الشيخ ودعوته. ومع ذلك أرسل الشيخ رحمه الله مع هذا المسألة وصلت لجيوش وحرب والآخر، ومعروف هدفها إن هي حرب للدين قبل ما تكون حرب للإيه؟ قبل ما تكون حرب للشيخ. ومع هذا أرسل الشيخ وفدا إلى الشريف أحمد بن سعيد والي مكة، وكان على رأس هذا الوفد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، وكتب الشيخ إليه: المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك. حضرة الشريف أحمد بن سعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين، أن الكتاب لما وصل الخادم، يعني نفسه، هذا الرجل كان عنده شيء من التعقل، فأرسل كتابا يسأل إيه اللي بيحصل ولماذا يجري هذا، لأن كانت المشكلة كما قلت الأجج نارها هو الأمير غالب، وكان هذا يعني في الدرك الأسفل من البدع الشركية ونحوها. قال إن الكتاب لما وصل الخادم، يعني نفسه، وتأمل فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف أو بتأييد الشريف، لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. كان في خروج مع هذا، ولكن جاء بعد ذلك عدد من الأشراف بجمع من أهل السوء اللي هم للأسف منتسبين إلى العلم، فأفتوا بكفر الشيخ وخروجه على الناس بدين جديد وعدم جواز تمكين أتباعه من حج البيت،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث وسبق ذكره. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. خلاص، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا حق الأنبياء. قال: ثم نظر في قلوب العباد فوجد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. خير القلوب، قلوب العباد على الإطلاق، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: فيقال لمن سمع هذا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت عبدا موفقا للخير اتعظت بما وعظك الله به، وإن كنت متبعا لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وكنت ممن قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا يجوز لك بعد ما ذكرنا أن يتسرب ولو أدنى شيء من النقيصة لواحد أيا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الكلام اللي بنسمعه أو بنراه مسلسلات وغيرها وبيسموها مسلسلات دينية، عندما يتكلمون مثلا عن واحد ويرفعونه جدا، تجدهم من باب دس السم في العسل كما يقولون أو في الحلوى يكسفون بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. يعني لو مثلا مثلوا مسلسلا لعلي بن أبي طالب مثلا، تجدهم يرفعون شأن علي بن أبي طالب إلى السماء، وفي غضون ذلك يكسفون به أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص الأرض، ويتهمون أبا موسى بأنه أدله غر سهل أن يخدع، والآخر عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن ابن العاص، مؤمنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وأخاه رضي الله تعالى عنهما، بأنه مخادع محتال صفته. نعم، ثم يأتي الكلام على معاوية بن أبي سفيان وأبيه وأمه رضي الله تعالى عليهم أجمعين، في جمع من الصحابة كل هذا وأمام الناس أنهم يصورون مشاهد تاريخية كلها مبنية على الكذب، لأنك ما تكاد تقف على خبر من الأخبار المتعلقة بالقدح أو سب واحد من هؤلاء الكرام إلا ومن طريق سيف بن عمر الكذاب أو محمد بن عمر الواقدي الكذاب أيضا. لكن كم من الناس يعرف ذلك؟ وهم يقولون ده بأخبار تاريخية موثقة وموجودة في تاريخ الطبري وموجودة في البداية والنهاية لكثير، وموجودة. فكان ما السلف رضي الله تعالى عليهم يخرجون من العهدة بذكر الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وما كانوا يتصورون أننا سنصل إلى درجة من الجهل تجعلنا نسوي بين الجبل الثقة والكذاب المفتري على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث

رضي الله تعالى عنهم، وأظن ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال: من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء؟ الله أعلم. من أنت؟ إمام أهل السنة. تخيل لما إمام أهل السنة يتورع عن الكلام ولو بكلمة واحدة، فنظرني بمن دونه. وأخرج الخلال أيضا أنه قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صدين والجمل، موقع الصدين والجمل، عن خلق ابن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذلك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام. سبحان الله، ما أعظمها من كلمة. أنت تسأل عن شيء فيه حلال وحرام لتعمل بالحل وتمتنع عن المحرم، أما أمر أنت لا ناقة لك فيه ولا جمل، ما لك ومال اللي قاتل فلان واللي انتصر مين واللي كان على حق واللي كان على باطل، ما لك ومال هذه المتاهات. كما قلت في اللقاء الماضي: تتنا سلم الله عز وجل منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، ولا يجوز بحال من الأحوال أبدا عرضها على الناس. وقال الإمام البربهاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح السنة، طبعا هؤلاء الأئمة للأسف قل من يعرفهم أو يعرف شيئا عنهم، قال: والكف وهو يوجب ما أو يعدد ما يجب على المسلم، قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، فلا تحدث بشيء من زللهم ولا حرطهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد حدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. يعني لو سمعت أحد على منبر بيتكلم في هذا الكلام قل له: اتق الله وأقصر. ما لك ومن هذا الكلام؟ لو سمعت واحد في شريط كفر الشريط إن استطعت إلى ذلك سبيل، لا تسمعه حتى من أحد. طيب إيه المشكلة؟ ما أنا أسمع ولا في الآخر معتقد إن الصحابة كلهم عدول وإن يجب أن أحبهم كلهم ولا أفرق بين واحد منهم. نقول: نعم، هذا اعتقاد. سرعان ما يزول أمام فلان كان مظلوم وفلان كان ظالم، فلان كان معتدي وفلان كان باغي وفلان وفلان، فالنفس بطبيعتها بتميل إلى مهضوم الحق أو الذي يرى الإنسان أنه وقع عليه شيء من الظلم أو نحو ذلك، ثم يتصور الآخر على أنه ظالم مفتري صفة كذا كذا كذا. ويعني انظر إلى هذه الحكمة التي يجب أن تكون نصب عينيك. للأسف ساقها قبل ذلك آباؤنا على سبيل المثل الدارج: الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. لكن هذا موجود قبل ذلك. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءته رسالة ملك غسان يستلحقه بنفسه ويقول: إن الله تعالى لم يجعلك بضار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. أول شيء عمله إيه؟ قال: فقلت: وهذا من البلاء، فتيممت بها التنور ففجرتها. خلاص رسالة جايات، هذه الرسالة تدعوه إلى أنه يذهب إلى ملك غسان وهو في جفاء شديد ومقاطعة عامة من كل المسلمين. طب الحل إيه؟ أخلي الرسالة عندي عشان كل شوية افتح وانظر فيه، وكل ما تشتد الشكوى من المسلمين أبدأ أفكر: طب الرسالة معايا، أنا خدها أحطها في جيبي وأطلع عليه. لا، قطع الباب وحرق الرسالة لأنه ما يقدرش يوصل له إلا به. وهكذا يجب على كل إنسان أن يغلق على نفسه أي باب فتنة، لأن هذا القلب ما سمي قلبا إلا لسرعة تقلبه. واحد النهاردة يبقى عارف الشر اللي موجود في التلفاز مثلا، أو الشر اللي هيجيله من صاحب سوء، كل ما يجلس معاه يقعد يكلمه عن كذا وكلمه عن كذا وكلمه عن كذا، وبالرغم من ذلك يصاحبه ويمشي معه أو يجلس أمامه أو كذا. طيب أنت قلبك ده ملكك؟ أو أنت تستطيع التحكم فيه؟ ده القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكل ما تخشى الزلل من قبله اقطعه، ولا تعرض نفسك للفتنه وتقول انا اقوى من ان اقع فيه. من اللي ادراك؟ من ادراك انك اقوى؟ ممكن كلمه واحده تغير مسار حياتك مش كليه ولا تدري، كلمه ترجعك وكلمه تقدمك وكلمه توقعك في الكفر والعياذ بالله. وما يدريك لو ان ابا طالب وهو على فراش الموت لم يكن عنده ابو جهل وعبد الله بن ابي امي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، وهم يقولان له اترغب عن مله عبد المطلب؟ ما يدرينا لو ان صديق السوء هؤلاء او هذين ما كان عنده لعله قال هذه الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له يا عم بهذا الود وهذه المرحبة قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، والتنين يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجبه أو النفس لم يحج له بها عند الله، كلمة واحدة أبى أن يقولها لأن قرناء السوء عنده يستفزوه ب الاباء والاجداد ونحو ذلك. قال فلا تحدث بشيء من زللهم ولا حرطهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من احد حدث به فانه لا يسلم لك قلبك ان سمعته. وقال العلامة أبو عبد الله ابن أبي زمانين الأندلسي رحمه الله في كتابه أصول السنة، ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه عليهم ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم. وقال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله ومن قولهم يعني أهل السنة أن يحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأن يذكر فضائلهم وينشر محاسنهم ويمسك عما سوى ذلك مما شجر بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بغير جميل، ولقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي. ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان، وأنهم أهل الرأي والاجتهاد وأنصح الناس للعباد، وهم ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويرون يعني أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمنه يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. وقال الإمام ابن بطة عليه رحمة الله ومن بعد ذلك يعني بعد ما ذكر عدة قواعد أهل السنة